يقول الإرادة الكونية ليست، قلت هكذا، الإرادة الكونية ليست شرطا أو أن تكون ملازمة، العبارة فيها ركة، للأمر الكوني. أنا أقول الأمر الشرعي ليس الأمر الكوني، الإرادة الكونية ليست مرادمة، ليست مرادفة أو ليست ملازمة للأمر الشرعي. فما شاء الله كونا قد يكون مأمورا به شرعا وقد لا يكون مأمورا به كونا. أنصح بعدم التسلسل في مسألة ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا، ما الحكمة من كذا، مما يقدر الله عز وجل وقوعه في هذا الكون. يعني هنا بعض الأسئلة، ما الحكمة من وقوع كذا؟ نحن قلنا فيما سبق أنه قد قامت الدلائل القطعية على أن الله له الحكمة البالغة، فالحكمة صفته والحكيم اسمه، وأن الله جل وعلا لا يفعل ولا يخلق ولا يقدر إلا لحكمة بالغة. هذا القدر كاف بأن تقطع بأن الله تعالى له في كل شيء حكمة، ولكن قد تظهر وقد لا تظهر، وما تعلمه أقل بكثير مما تجهله. ثق بهذا، أن لعقل الإنسان الضعيف العاجز المحدود أن يحيط علما بحكمة الله العظيم سبحانه وتعالى. فأنصحك أن لا تسترسل في مسألة الحكمة من كذا ثم الحكمة من كذا، لأنك لن تقف عند حد. ونحن إنما علمنا شيئا وغابت عنا أشياء، فالاسترسال في هذا المقام ليس محمودا. هذا السائل يسأل عن الموضوع الذي تكلمت عنه في كل الدرس، يعني وما هي مسألة الجمع بين التقدير السابق والأمر بالعمل. فأظن يحتاج الأمر إلى أن نعيد الدرس كله، ولا ممكن. هذا سؤال عن الجمع بين مشيئة الله عز وجل ومشيئة العبد، وهذا سيأتي له تفصيل في محله إن شاء الله، فلا نستعجل في هذا الموضوع. مسألة الكتاب الذي مر بنا أمس في الدرس، وهو الذي فيه بحث كما ذكرت لك، الحديث الذي مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي يده كتابان، في أحدهما أسماء أهل الجنة وفي الآخر أسماء أهل النار، هل يلزم من هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الغيب؟ الجواب أن الله تعالى يعلم من شاء من أنبيائه بما شاء من أمور الغيب، لكن لا يكون عند أحد سواه علم الغيب. علم الغيب هكذا بإطلاق، هذا ليس إلا لله عز وجل، لكن قد يطلع الله عز وجل نبيا من أنبيائه على شيء من الغيب. واطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسماء لا يعني أنه أحاط علما بالغيب كله، إنما هو كالأمور الأخرى التي أخبر ربنا عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة أو في الجنة والنار، وهي أمور غيبية أطلع عليها ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من إحاطته بعلم الغيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.